بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. لعارف نقل الحديث بالمعنى، هل يجوز رواية الحديث بالمعنى أم لا؟ ثم خلاف طويل عند أهل العلم. قال هنا لعارف، عارف بماذا؟ بمعاني الألفاظ، دلالات الألفاظ، ويعلم بما يحيل المعنى الذي يبدل ويغير، لو حذف لفظا ووضع لفظا هل يتغير المعنى أو لا؟ إذن جواز نقل الحديث بالمعنى ليس لكل أحد، بل لمن عرف ما يحيل المعنى من غيره، أما ما عداه فالأصل ماذا؟ العدم، عدم الجواز. ولعارف بمعاني الألفاظ ما يحيلها نقل الحديث بالمعنى المطابق عند الأئمة الأربعة وجماهير العلماء، وعليه العمل عند الأئمة، لما روى ابن مندى في معرفة الصحابة من حديث عبد الله بن سليمان ابن أكيمة ليث، قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك الحديث، ضعيف هذا، فلا أستطيع أن أرويه كما سمعته منك، يزيد حرفا أو ينقص حرفا. فقال: إذا لم تحل حلالا ولا تحرم حلالا إذا لم تحل حراما ولا تحرم حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس. ضعيف. فذكر ذلك للحسن فقال: لولا هذا ما حدثنا. قال الإمام أحمد: ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى، وكذلك الصحابة، ثابت عن الصحابة يحدثون بالمعنى، وعنه لا يجوز. الإمام أحمد رواية أخرى: لا يجوز رواية بالمعنى مطلقا، لابد من أن يذكر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بحرفه، لأنه لو قال: قال صلى الله عليه وسلم ثم بدل في الألفاظ ما صدق على هذا المعنى، على هذا التوجيه لا يجوز. واختاروا جمع من العلماء، حكاه ابن السمعاني عن ابن عمر، وجمع من التابعين، ونقل عن مالك أيضا. قال ابن مفلح في نقله عن ابن عمر ومن معه من التابعين نظر، يعني لم يثبت، فإنه لم يصح عنهم سوى مراعاة اللفظ، فلعله استحباب أو لغير عارف، فإنه إجماع فيهما، يعني لا يجوز، لا الاستحباب نقل اللفظ هذا مجمع عليه، والنقل بالمعنى لعارف بما يحيل المعاني هذا مجمع عليه، ما عداه فالأصل فيه المنع، فإن نقل حينئذ يحتمل على هذا. وجوزه الماوردي إن نسي اللفظ، لأنه قد تحمل اللفظ والمعنى وعجز عن أحدهما فيلزمه الآخر. وقيل أقوال أخرى مشهورة عند أهل العلم، ومقدم المصنف هو الصحيح. وحيث تقرر أن الصحيح جواز نقل الحديث بالمعنى فليس بكلام الله تعالى، حديث ليس بكلام الله تعالى، وإنما اختلفوا في الحديث القدسي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى، هل اللفظ والمعنى من الباري، أو أن المعنى من الله تعالى والتعبير من النبي صلى الله عليه وسلم، قولا لأهل العلم ولا ينبني عليهما كبير فائدة. لماذا؟ لأنه لو ثبت أن اللفظ من الله تعالى لا يستلزم الأحكام المترتبة على القرآن، فإذا كان كذلك حينئذ لا خلاف، يعني الخلاف لفظي، خلاف لفظي، وإن كان ظاهر النص، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى، قال، معلوم أن القول في اللفظ والمعنى، هذا الأصل فيه، قال الله تعالى، وما عدا الحديث القدسي هو من حيث المعنى، من أين؟ من الله تعالى. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال الله تعالى، دل على أن ثم مزية على بهذا الحديث على ماذا؟ على الأحاديث الأخرى التي ليست قدسية وربانية كما يقال. حينئذ نقول هذا فيه زيادة، كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى: قسمت الصلاة بين عبد نصفين، هذا فيه مزية ليس كغيره. قال: إنما الأعمال بالنيات، المعنى من أين؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كل أحكامه وحي، وإنما هي معاني يعبر عنها بنفسه بلفظ عليه الصلاة والسلام. إذن ظاهر النص قول عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى، يدل على أن اللفظ والمعنى من الله تعالى، وما عداه من الأحاديث فالمعنى من الله تعالى حكما واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم. أورد بعضهم: لو كان من الله تعالى لما حصل تبديل وتغيير ولو حذف ونقص، بل لما حصل أن يكذب. نقول: في هذين الأمرين لم يتكفل الله تعالى بحفظ الأحاديث القدسية، وإنما تكفل بماذا؟ بحفظ القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والأحاديث القدسية لم يرد فيها نص، حينئذ كونه يبدل ويغير ويحرف فيها أو يكذب أو تكون ضعيفة أو حسنة أو صحيحة كشأن غيرها من الأحاديث. هنا قال: فليس بكلام الله تعالى، يعني نقل الحديث بالمعنى، فليس الحديث بكلام الله تعالى، ليس فيه اعتراض. القرآن لا يجوز روايته بالمعنى، لابد من اللفظ، والحديث ليس الأمر فيه كذلك. وهو وحي إن روي مطلقا، ما هو وهو؟ وحي الحديث، وحي إن روي مطلقا من غير تبيين أن الله أمر أو نهى أو كان خبرا عن الله تعالى. وحي إن روي مطلقا يعني دون أن يقيد بكون الله تعالى أمر أو بكون الله تعالى نهى أو بكون الله تعالى أخبر عن كذا، لكن قوله هذا وحي إن لم يقيد هذا فيه نظر، بل الأحاديث كلها والسنة كلها وحي، أو لا سنة كلها وحي، هذا التقييد فيه نظر، الله أعلم، إلا يكون مراد المصنف شيئا آخر. وإن بين صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الله أمر ونهى أو كان خبرا عن الله أنه قال فكالقرآن، فكالقرآن يعني في ماذا؟ أنه كالقرآن يعني لا يجوز تغيير لفظه، وهذا كذلك محل نظر، محل نظر. وإن بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الله تعالى أمر أو نهى أو كان خبرا عن الله تعالى سبحانه وتعالى، يعني قال الله تعالى خبر عن الله، مراده بما يصدر الحديث بقال الله تعالى، أو أمر الله تعالى أسند الأمر إلى الباري، أو نهى الله تعالى أسند الأمر إلى الباري، قال أنه قاله، فلا يجوز تغيير لفظه كالقرآن. والصواب في المسألتين خلاف ما قدمه المصنف، وهو وحي إن روي مطلقا، صواب أن السنة كلها وحي، والنص آية النجم واضح. وإن بين أن الله أمر أو نهى أو أخبر قال كالقرآن، هذا كذلك به نظر. قال ومما يدل على جواز نقل الحديث بالمعنى مع تغيير اللفظ ما رواه الإمام أحمد بإسناد حسن عن واثلة: إذا حدثناكم بالحديث على معناه فحسبكم يكفيكم. وروى الخلال هذا المعنى لمسعود مرفوعا، وحدث ابن مسعود عنه صلى الله عليه وسلم حديثا فقال: أو دون ذلك أو فوق ذلك أو قريبا من ذلك، خشية أن يزيد حرفا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من باب الورع، لكن دل على ماذا؟ على أنه لا بأس أن يروي به بالمعنى. وكان أنس رضي الله عنه إذا حدث عنه صلى الله عليه وسلم حديثا قال: أو كما قال، يعني مثل ما قال، كأن هذا الكلام الذي ذكرته ونسبته للنبي صلى الله عليه وسلم قريبا مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، إسناده الصحيح رواه ابن ماجه. وكذلك نقلت وقائع متحدة بألفاظ مختلفة، وهذا يدل على أنهم كانوا ينقلون بالمعنى، يعني قصة واحدة يرويها عدد من الصحابة وهي مختلفة في الألفاظ، دل على ماذا؟ على أن المراد هنا إيصال المعاني بألفاظ وإن اختلفت هذه الألفاظ. ولأنه يجوز تفسير بعجمية إجماعا، يجوز تفسير القرآن بماذا؟ بلغة أخرى غير العربية، يجوز تفسير ماذا؟ تفسير الحديث بلغة أخرى غير العربية، هذا محل إجماع. حينئذ دل على ماذا؟ دل على ماذا؟ دل على أنه يجوز أن يبدل الحديث بمعناه، يعني يبقى المعنى ويأتي بألفاظ أخرى. فإذا جاز أن يروي الحديث باللغة الإنجليزية مثلا، وله أن يبدل الحديث ويبقى المعنى باللغة العربية، باب أولى، فبعربية أولى لحصول المقصود وهو المعنى. ولهذا لا تجب تلاوة اللفظ ولا ماذا عندكم؟ لعله ترتيله، ترتيبه، لا تجب تلاوة اللفظ ولا ترتيبه، يحتمل، أو ترتيله، ترتيله على كل، بخلاف القرآن والأذان ونحوه. قال رحمه الله تعالى: وجائز إبدال الرسول بالنبي عكسه، جائز إبدال الرسول بالنبي عكسه، وهو إبدال لفظ النبي بلفظ الرسول، يعني إذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يشكل على بعض الطلاب يحفظ بلوغ المرام عن النبي صلى الله عليه وسلم يبدله بماذا؟ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عن الرسول صلى الله عليه وسلم يبدله عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا إشكال فيه، كلاهما مسماهما واحد ومصدقهما واحد. وجائز إبدال الرسول في النص بالنبي وعكسه، هذا ما لم يكن في الألفاظ التعبدية، الألفاظ التعبدية لا، وإنما المراد به في الحكاية، قال الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، لا إشكال فيه. قال نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وبه قال القاضي أبو يعلى والشيخ تقي الدين والنووي وغيره. واعترض بأنه لما علم النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب ما يقال عند النوم: آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، قال: ورسولك، قال: لا، ونبيك، متفق عليه. لكن هذا في لفظ تعبدي ليس هو في إخبار وإسناد القول إلى صاحبه صلى الله عليه وسلم. أما في إسناد الأخبار لا إشكال فيها، لا بأس. قال الصحابي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت حفظت ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم، لا فائدة ترتب. لكن هذا يعتبر ذكرا. ورد الاعتراض بأن فائدة قول صلى الله عليه وسلم البراء بن عازم عدم الالتباس بجبريل أو الجمع بين لفظين نبور سهل. أولا يقال ماذا؟ أن هذا من التعبدات، هذا من التشهد وغيره الأذكار، حينئذ يلتزم ولا يبدل ولا يغير. ولذلك المسألة السابقة لعارف نقل الحديث بالمعنى لا تدخل الأذكار، يعني هل له أن يروي الحديث التشهد والتحيات بالمعنى هكذا ثم يزيد وينقص؟ لها قل لا، ما ورد مختلفا، حينئذ نقول هذا تعدد فيه، تعدد الذكر، يعتبر هذا سنة وهذا سنة وهذا سنة. وأما ما تعلق بغير الأذكار هذا الذي يكون متعلقا لنقل الحديث بالمعنى. فلو أجاب المصنفون بأن هذا من التعبدات لكان أولى. لكن قال هنا بأن فائدة قوله صلى الله عليه وسلم البراء بن عازم عدم الالتباس بجبريل، لأنه قال ماذا؟ قال: ونبيك الذي أرسلت، قال: ورسولك. طيب جبريل رسول، حينئذ يحتمل أنه يدخل فيه في هذا. ثانيا أن يجمع بين لفظي النبوة والرسالة أو كذلك، لأنه قال: ونبيك الذي أرسلت، نبيك الذي أرسلت، جمع بين الوصفين. ثم لو قال: ورسولك الذي أرسلت، حينئذ قد يقال بأن فيه تحصيل حاصل، لأن أرسلت يتعلق بمن لم يرسل فيرسل وهو النبي، كذلك لأنه أعم. لكن قال: رسولك الذي أرسلت، رسولك الذي أرسلت، أرسلت المراد به هنا ما وجد معناه، ولا يوجد معناه إلا في ماذا؟ إلا في من لم تتحقق فيه الرسالة. وأما إذا قال: ورسولك الذي أرسلت، هذا باب تحصيل حاصل، كأنه قال: أرسلت الرسول، هذا ليس بمراده. قال الشيخ تقي الدين: الجواب عن حديث البراء من ثلاثة أوجه. أحدها أن الرسول كما يكون من الأنبياء يكون من الملائكة، إذن لئلا يوهم ماذا؟ أن جبريل قد دخل في النص ورسولك، احتمل جبريل. ثانيا أن تضمن قول صلى الله عليه وسلم ورسولك النبوة بطريق الالتزام، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يصرح بذكر النبوة. أن تضمن قول صلى الله عليه وسلم ورسولك، الرسول هذا يتضمن ماذا؟ النبوة، لأنه أخص كل رسول النبي ولا عكس، بطريق الالتزام، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يصرح بذكر النبوة، ويمكن أن يجاب بما ذكرته سابقا. ثالث الجمع بين لفظي النبوة والرسالة. قال المصنف: لا تغيير الكتب المصنفة، يعني محل الخلاف في غير الكتب المصنفة، الاتفاق على أنه لا يجوز تغيير الكتب المصنفة، يعني كتاب مصنف أخذته بالرواية ترويه بالمعنى تغير وتبدل، لا، لأن هذا يعتبر ملكا لصاحبه، فلا يجوز أن يغير ولا حرف واحد، لأنه ليس له إذن في التصرف. لا تغيير الكتب المصنفة لما فيه من تغيير تصنيف مصنفها. قال ابن الصلاح: لا نرى الخلاف جاريا ولا أجراه الناس فيما نعلم فيما تضمنته بطون الكتب، ولا تبدل ولا تغير بناء على ماذا؟ على أنه يجوز روايته بالمعنى قياسا على الحديث، لا، فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب ويثبت فيه لفظا آخر بمعناه، فإن الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لما كان عليه في ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والنصب، وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب، ولأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره، وهو كذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: ولو كذب أو غلط أصل فرعا لم يعمل به، لو كذب أصل فرعا فيما رواه، قال: حدثني شيخي بكذا، قال: شك كذبت، ما حدثتك، كذب الأصل فرعا، لا يجوز أن يعمل به. قال: أو غلط أصل فرعا، قال: أخطأت، أنا لم أحدثك بذلك، لم يعمل به، يعني لا يعمل بهذه الرواية. لماذا؟ لأنها غير ثابتة. لكن هل يعتبر ذلك طعنا في الشيخ أو في الراوي؟ الجواب لا، لا يعتبر قدحا، لا يعتبر قدحا. ولو كذب أصل فرعا فيما رواه عنه، أو غلط أصل فرعا لم يعمل به، أي بذلك الحديث الذي كذب فيه الشيخ راويه عنه، أو غلط فيه الشيخ راويه عنه عندنا وعند الأكثر، وحكاه جماعة إجماعا لكذب أحدهما، ما ندري من هو، واحد منهما كذب يعني أخطأ، ونقل عن الشافعي وأصحابه وهم على عدالتهما، يعني ذلك لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر طعنا، لأن كل منهما يكذب الآخر، الشيخ كذبت والراوي يقول أخبرتني، إذا كل منهما ينسب إلى الآخر ما ينفيه الآخر عنه، هل يعتبر ذلك قدحا فيهما؟ الجواب لا. قال: ولكن هم على عدالتهما لعدم بطلان العدالة المتحققة بالشك، فلو شهدا عند حاكم في واقعة قبلا، لأن تكذيبه أو تغليطه قد يكون لظن منه أو غيره، يعني اعتبارا للظن، وقيل يعمل به واختاره جماعة والأول مقدم، وإن أنكره ولم يكذبه عمل به، أنكره قال هذا ليس من روايته ولم يكذب الراوي ولم يغلطه هذا عمل به، وإن أنكره أي أنكر الأصل الفرع بأن قال الشيخ ما أعرف هذا الحديث أو نحو ذلك، ولم يكذبه ولم يكذب الأصل الفرع في روايته عنه عمل به عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومالك الشافعي والأكثر، لأن الفرع عدل جازم غير مكذب أو مغلط، فيعمل بما رواه كموت الأصل أو جنونه. وروى سعيد عن الدراوردي عن ربيعة عن سهيل بن أبي صالح، هذا مثال مشهور، عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، ونسيه سهيل، حدث به سهيل عن أبيه، سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، حدث به لمن؟ لربيعة أو شيخه، ربيعة فرع وسهيل أصل، سهيل أصل، قال نسيه سهيل وقال حدثني ربيعة عني، لم يطعن في ربيعة كونه سمعه منه، لكن قال ماذا؟ أنا أنسى. إذن النسيان وارد، وإذا نسي حينئذ لا يطعن في الفرع، يقول حدثني ربيعة عني. وراه الشافعي عن الدراوردي قال فذكرت ذلك لسهيل فقال أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه، وكان سهيل يحدثه بعد عن ربيعة عنه عن أبيه. وروى أبو داود إسناده جيد ولم ينكر ذلك، فإن قيل فأين العمل به؟ قيل مذكور في معرض الحجة، يعني هذا يحتج به، فإنه إذا جاز أن يعمل به ثبت أنه حق يجب العمل به، وعنه عن إمام أحمد رواية أخرى لا يعمل به، وقال أبو حنيفة أكثر حنفية، ولذلك رد خبر أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، لأنه من رواية الزهري، وقال لا أذكره. هذا مذهب للأحناف وليس مذهب لجمهور المحدثين، أما جمهور المحدثين فعلى الأول أنه يعمل به إذا لم يكذبه أو يغلطه. كذلك حديث سهيل في الشاهد اليمين وقاسوه على الشهادة فيما إذا نسي شاهد الأصل، أجيب بأن الشهادة أضيع. ثم قال رحمه الله تعالى ذاكرا مسألة مهمة، هي مسألة طويلة عريضة ذكرها للحديث فيها أكثر من 10 أقوال، وتقبل زيادة ثقة ضابط لفظا أو معنى إن تعدد المجلس أو اتحد وتصورت غفلة من فيه عادة أو جهل الحال، لا ندري. زيادة الثقة أن يروي ثقة ما نصا حديثا يروى عنه وفيه زيادة، ويروى عنه نفس الثقة بنقص، فتارة يزيد وتارة ينقص، هذا في ثقة واحد، أو الرواية ويكون ثم ثقتان أحدهما يزيد والآخر ينقص، حينئذ من زاد سمى زيادة الثقة زيادة، أما الضعيف هذا لا إشكال فيه، فحينئذ إذا كان الزائد ثقة حينئذ نظر فيه من هذه الحيثية. قال وتقبل، أطلق المصنف هنا تقبل زيادة ثقة ضابط في الحديث لفظا أو معنى، يعني هذه الزيادة قد تعود إلى اللفظ فحسب ولا تؤثر في المعنى، أو تكون ماذا مؤثرة في المعنى، تقبل مطلقا هنا قال، لكن قال يعني سواء كانت الزيادة في لفظ الحديث أو في معناه، ولا تكون في معناه إلا الذي كانت في لفظه أو لا. قال لفظا أو معنى، لفظا يعني لا تؤثر من جهة المعنى، لا ينبني عليه حكم شرعي، لا يتبدل ولا تغير، أو معنى ولابد أن يكون تابعا للفظ. إذن زاد لفظا قد يتغير به المعنى أو يعني حكم الشرعي، وقد لا يتغير به المعنى. وهذا القول الذي ذكره المصنف هو مشهور عند كثير من المتأخرين، يعني القبول مطلقا، أي سواء كانت في اللفظ أو المعنى تعلق بها حكم شرعي أم لا، غيرت الحكم الثابت أم لا، أوجبت نقصا من أحكام ثبتت بخبر آخر أم لا، علم اتحاد المجلس أم لا، كثر الساكتون عليها أم لا. هذا مذهب الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث وجماعة من أصوليين، قبول زيادة الثقة مطلقا. والعلة عندهم أن من زاد هذا مثبت، ومن لم يزد هذا نافي، والمثبت مقدم على النافي، دائما تعبر به بهذا التعبير. إن كان الصواب أن يقال زيادة الثقة ينظر فيها في كل حديث بانفراد، يعني قد يترجح قبول الزيادة وقد يترجح عدم القبول، فلكل إسناد دراسة خاصة به، ولكل أثر دراسة خاصة به. وهذه من الأشياء التي ينتقدها من يتبنى منهج المتقدمين عن منهج المتأخرين، يقول هذه قاعدة عامة مطلقة، مع أن طريقة الإمام أحمد والبخاري ومسلم إلى آخره ينظرون في الحديث، قد يرجحون الزيادة وقد يرجحون عدم الزيادة، هذا هو الصحيح، والذي رجحه ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح علل الترمذي بأنه لا يقال بالقبول مطلقا ولا بعدم القبول مطلقا، وإنما لكل أثر رواية نظر خاص بها. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كابن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن معين وابن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيره، اعتبار الترجيح مما يتعلق بالزيادة المنافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، يعني ترجيح النظر في ماذا؟ في كل سند أو كل رواية بحسبها، كل سند أو رواية بحسبها، ولا يطلق القبول مطلقا ولا الرد مطلقا. قال هنا: تقبل زيادة ثقة ضابط لفظا أو معنى إن تعدد المجلس عند جماهير العلماء. حكاه بعضهم إجماع، ليس بإجماع بل هو خلاف، أو اتحد المجلس وتصورت غفلة من فيه عادة، يعني ناموا أو نحو ذلك سهوا على الصحيح، أو جهل الحال لأن شككنا هل كان في المجلس من يتصور غفلته أو لا، وهل كانت الزيادة في مجلس واحد أو أكثر. وعلى كل حال فالصحيح القبول، ويقول فالصحيح القبول يعني فيه خلاف، كيف حكي الإجماع والاتفاق، فالصحيح القبول وهو ظاهر الروضة وغيرها. وقطع بذلك البرماوي وقال هو كما إذا تعدد المجلس، قال ابن مفلح هذا أولى. وظاهر كلام القاضي وغيره أنه كاتحاد المجلس، وقاله شيخ تقي الدين فيعطى حكمه، وقال كلام أحمد وغيره مختلف في الوقائع، هو هذا مختلف في الوقائع، وأهل الحديث أعلم. مختلف في الوقائع يعني ماذا؟ يعني تارة يرجح الزيادة وتارة يرجح عدم الزيادة، بحسب ماذا؟ بحسب الحديث وبحسب الراوي وبحسب ما يعتريه من أحوال. إذن ليس له قاعدة مضطردة، ليس له قاعدة مضطردة. قال: وعلم مما تقدم باب الاحترازات أنه إن اتحد المجلس ولم يتصور غفلة من فيه عادة أن زيادته لا تقبل، وهذا الصحيح عند الأكثر وذكره بعض مجمعا. وقيل: إن كانت تتوفر الدواعي على نقلها اختار ابن السمعاني والتاج السبكي والحقوها بما إذا كان في المجلس جماعة لتتصور غفلتهم. على كل الأقوال وصلها السيوطي إلى 10. قال: وإن خالفت المزيد تعارضا، يعني الزيادة قد تكون موافقة وقد تكون مخالفة، زيادة قد تكون موافقة وقد تكون مخالفة. إن كانت منافية فكثير من المتأخرين على عدم القبول، إن كانت منافية على عدم القبول، وإن كانت موافقة فالكثير على القبول مطلقا. هنا قال ماذا؟ وإن خالفت يعني الزيادة المزيد تعارضا، فيطلب الترجيح، يطلب الترجيح. قال وإن خالفت الزيادة المزيدة في صورة من الصور التي قلنا بقبولها فيها تعارض أي المزيدة والزيادة ذكره القاضي وغيره ونقل الأبياري عن قوم فعلى هذا يطلب مرجح لأحدهما يطلب مرجح لأحدهما كان المراد به أنه يطلب المرجح بحيث قد تقدم الزيادة دون الترك أو العكس وهذا الذي قدمناه سابقا أن الإمام أحمد اختلف قوله باختلاف الوقائع تارة يرجح المنافي وتارة يرجح عدم الزيادة وهكذا هذا لا إشكال فيه ونقل الأبياري أيضا عن قوم تقديم الزيادة قال وهو الظاهر عندنا إذا لم يكن بد من تطرق الوهم إلى أحدهما لاستحالة كذبهما وامتنع الحمل على تعمد الكذب لم يبقى إلا الذهول والنسيان وقال ابن صلاح إن الزيادة إذا خالفت ما رواه الثقات فهي مردودة هذا قول معتمد عند كثير ممن تبع ابن الصلاح في المقدمة أن الزيادة إذا خالفت ما رواه لذلك يقسم الزيادة إلى نوعين زيادة غير منافية وزيادة منافية وزيادة محتملة زيادة غير المنافية هذه مقبولة والكلام السابق فيها اتحد المجلس الأخير وأما المنافية فهي مردودة مطلقا وهذا ليس في صواب صواب أن ينظر في كل زيادة على حدة وعند أبي الحسين إن غيرت أبو الحسين البصري هذا أي نعم البصري وعند أبي الحسين إن غيرت المعنى للإعراب قبلت وإلا فلا ما أدراه أبو الحسين البصري هذا عن الزيادات وعن النصوص قال وإن رواها مرة وتركها أخرى يعني رواها الراوي هو نفسه ثقة روى مرة الزيادة وتركها مرة أخرى فذلك كتعدد رواة صواب أنه ينظر ويرجح بينهما قاله ابن الحاجب وابن مفلح والبرماوي وغيره فيفصل فيه بين اتحاد سماعها من الذي روى عنه وتعدده والمراد ما أمكن جريانه من الشروط الأقوال ما لا يمكن على كل الزيادة وعدمها متصورة في شخصين أو في نوعين إما باعتبار الراوي نفسه يزيد تارة وينقص أخرى وهذا كذلك بحثه في ماذا زيادات الثقات والنظر فيه باختلاف الوقائع قد يزيد وقد لا يزيد ولذلك قد يسند وقد لا يسند حينئذ لابد من الترجيح بينهما على حسب الوقائع النوع الثاني أن تكون الزيادة باعتبار ثقتين والحكم واحد لا فرق في زيادة الثقات بين راوي واحد تارة يزيد تارة ينقص أو بين ثقتين تارة هذا أحدهما يزيد وهذا ينقص والحكم واحد قال إذا علمت ذلك فمثال زيادة الراوي مرة وتركها أخرى حديث سفيان بن عيينة عن طلحة بن يحيى بن طلحة عن ابن عبيد الله بسنده إلى عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن خبأنا لك خبأ فقال أما إني كنت أريد الصوم ولكن قربيه وأسنده الشافعي عن سفيان هكذا وراه عن سفيان شيخ باهلي وزاد فيه وأصوم يوم مكانه يعني أقضيه ثم عرضته عليه قبل موته بسنة فذكر هذه الزيادة إذن تارة أسقطها وتارة زادها والزيادة ضعيفة هذه ومثال زيادة سكت عنها بقية الثقات حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ابتدأ به بالحمد يقول الله تعالى حمدني عبدي حديث صحيح ثم روى عبد الله بن زياد بن السمعان عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه الخبر وذكر فيه فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم ها هذا حجة الشافعية قوية قال الله تعالى ذكرني عبدي تفرد بالزيادة وفيه مقال ضعيف هذا لكن هو كمثال والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب من إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في جوفه نار جهنم زاد فيه يحيى بن محمد الجاري عن زكريا بن إبراهيم ابن عبد الله بن مطيع النبي عن جدي عن ابن عمر أو إناء فيه شيء من ذلك هذا حجة المذهب عندنا ضعيفة إذن زيادات الثقات مصنفنا رجح القبول على ما اشتهر عند الفقهاء بناء على أن الزيادة فيها زيادة علم إذن المثبت مقدم على النافي وهذا ينفي والصواب أنه ينظر في كل حال بحاله الخاص وليس فيه قاعدة مضطردة البتة ثم قال وهذا داخل كذلك ما سيذكره داخل في الزيادات. وإن أسند أو وصل أو رفع ما أرسله أو قطعه أو وقفه قبل مطلقا، هذا أيضا فيه نظر، من الصواب أنه قد يرجح، يعني إن أسند الراوي تارة أو وصل أو رفع ما أرسله أو قطعه أو وقفه قبل. قال ذكر هنا ثلاث مسائل: الأولى إذا أسند الراوي ما أرسله قبل إسناده، الثانية إذا وصل الراوي حديثا رواه مقطوعا قبل وصل، يعني تارة يقطع وتارة يصل، حينئذ الوصل فيه زيادة، فيه زيادة، إذا قبلت الزيادة مطلقا بناء على القاعدة. الثالثة إذا رفع الراوي حديثا رواه موقوفا قبل رفعه، والحكم في هذه الثلاث قبول إسناده ووصله ورفعه مطلقا دون تفصيل، بناء على ماذا؟ على أن زيادة ثقة والزيادة مقبولة، والصواب أنه ينظر فيه تارة يرجح إرساله تارة يرجح رفعه. قال مطلقا قطع به بالتمهيد وغيره. وحكي عن الشافعية لأن الراوي إذا صح عنده الخبر أفتى به تارة ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرى، يعني إذا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم رفعه، وإذا لم يقصد الحديث إنما الفتوى حينئذ لم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن مفلح: وحكاه بعض أصحابنا عن الشافعية، وخالف بعض المحدثين فيما إذا كان الراوي واحدا، وقيده بعض بما إذا كان من شأنه الإرسال. صواب أنه ينظر في كل حال سواء كان واحدا أو أكثر على حدة. قال: وإن كان غيره فكزيادة، أي وإن كان المسند غير المرسل والذي وصله غير الذي قطعه، يعني بين شخصين، المسألة السابقة في شخص واحد ثقة واحد، تارة يرفع وتارة يوقف، تارة يوصل وتارة يقطع، شخص واحد. قال: وإن كان غيره، يعني هذا رفع وهذا أوقف، حينئذ قال ماذا؟ فكزيادة، يعني تقبل كزيادة في الحديث، والصواب أنه كسابقه. مثال ما أسنده راو وأرسله غيره: إسناد إسرائيل بن يونس عن جده أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث: لا نكاح إلا بولي، وراه الترمذي وشعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى البخاري لمن وصله وقال زيادة الثقة مقبولة، يعني في نص واقع لا تأخذ كقاعدة عامة، ولو نص البخاري على هذا في هذا الموضع ينظر به بحاله السابق. قالوا: مثال ما رفعه راو ووقفه غيره حديث مالك في الموطأ عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت موقوفا عليه: أفضل صلاة المرء في بيته للمكتوبة، خالفهم موسى بن عقبة وعبد الله بن سعيد ابن أبي هند وغيرهما، فرواه عن أبي النضر مرفوعا، مثل ذلك كثير. إذن هذه المسائل كلها داخلة تحت زيادات الثقات، ولا يحكم بحكم واحد البتة. قال: وحرم نقص ما تعلق بباق، يعني اختصار الحديث، ما يتعلق باختصار الحديث، هل يجوز اختصار الحديث؟ وفيه تفصيل، فيه تفصيل، إن كان يأتي بجملة لا علاقة بها بما قبلها وما بعدها ولا يختل به المعنى فلا إشكال فيه، لا إشكال فيه، يأتي بالنص لمسألة ما، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فيسكت، ما بعده ليس متعلقا به، فيه إشكال؟ لا إشكال فيه. لكن لو كان ما بعده متعلقا به كالاستثناء والغاية ونحوها، قل هنا لا يجوز حتى يأتي بما بعده. إذا الاختصار إن كان يخل بالمعنى فلا يجوز، يحرم، وإن لم يكن كذلك فلا بأس به. قال: وحرم يعني نقص ما تعلق بباق، نقص لفظ تعلق بباق، يعني بلفظ باق آخر يختل المعنى به، يعني أنه يحرم على الراوي أن ينقص من الحديث شيئا يتعلق بباقي الحديث إجماعا، لأنه فيه افتراء وفيه ماذا؟ بطلان المقصود من الحديث نحو الغاية والاستثناء ونحوهما، كنهي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يزهي، لقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر، هذا كذب، ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر، وإنما نهى عن بيع ثمر معين، ولذلك غياه بقوله حتى يزهي، ولا يجوز السكوت هنا، فيترك حتى يزهي، وكقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة، سكت هنا، يجوز؟ لا يجوز، حتى يقول إلا سواء بسواء، فيترك إلا سواء بسواء. كذلك الصفة في الغنم السائمة الزكاة، الغنم الزكاة، هذا لا يجوز كذب هذا. وكذا ما فيه تغيير معنوي كما في النسخ نحو كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، لو قال ماذا كنت نهيتكم عن زيارة القبور وسكت قل هذا لا يصح فزوروها. وكذا ترك بيان مجمل في الحديث أو تخصيص عام أو تقييد مطلق أو نحو ذلك، فإن ذلك كله لا يجوز ترك إجماعا، يعني مراد هنا أن اختصار الحديث ينظر فيه، وهذا لا يتأتى إلا لمن يعرف المعاني وما يتعلق بها. إذن حتى اللغة العربية فيه هذا داخلته. ويسن ألا ينقص غيره، ويسن ألا ينقص، ينقص أحسن هذا، ألا ينقص من الحديث غيره، يعني غير ما تعلق بباقيه بلا نزاع بين العلماء، يعني أن يأتي بالحديث بكامله هذا سنة، فإن نقصه شيئا لا يتعلق بباقيه جاز عند أكثر العلماء. والعمل على ذلك استدلالا واحتجاجا واستشهادا منهم مالك والشافعي وأحمد رضي الله تعالى عنه، وقيل لا يجوز مطلقا، وقيل إن قالوا بتمامه مرة جاز إلا فلا، وقيل غير ذلك. قال ويجب العمل بحمل صحابي ما رواه أولى، أولى عندكم ولا أولى أو أولى ها أي، ويجب عمله هذا أحسن، صلى من أوله إلى آخره يحذف أل من الأصل، نعم. والذي بعدها نعم نعم، ويجب عمل بحمل صحابي ما رواه على أحد محمليه تنافيا أولى، نعم تركت جملة، ويجب العمل بحمل صحابي ما رواه من حديث محتمل المعنيين على أحد محمليه، يعني ما ورد كالتفسير من الصحابي عن النص، جاء حديث يحتمل معان معنيين فأكثر، فحمله الصحابي على أحد محمليه، هل يتعين قبول ما حمله الصحابي أو لا؟ هذا ينظر فيه على الصحيح، ينظر فيه إن كان اجتهادا استنباطا من النص فتأتي مسألة ماذا قول الصحابي حجة أو لا، وإن لم يكن كذلك بأن كان تفسيرا فمعتمده حينئذ لسان العرب وهم حجة في ذلك. فإن كان ما نقل عن الصحابي بحمل اللفظ على أحد محمليه تفسيرا ومعتمده اللغة وهم حجة، وأولى من يتمسك به هم الصحابة، وإن كان اجتهادا وتفقها حينئذ ينظر في الأصل، ينظر في الأصل، فلا يكون قوله حجة على النص، فيكون الخبر مقدما عليه. هنا قال يجب العمل بحمل صحابي ما رواه، يعني حديثه الذي رواه الصحابي وهو محتمل لمعنيين مثلا على أحد محمليه تنافيا، أي المحملان أو لا، يعني كان بينهما كالمشترك المتضادين، فعينه الصحابي بأن المراد به كذا، حينئذ إذا كان تفسيرا وجب اعتماد ما فسره به الصحابي كما ورد في تفسير اشتمال الصماء والسدل ونحو ذلك، فيقدم تفسير الصحابي على غيره، بل قد يقال بأنه يجب إذا ظننا أنه من باب التفسير اللغوي على أحد محمليه، قال تنافيا المحملان أو لا، يعني أو لم يكن تنافيا. قال ابن مفلح عندنا وعند عامة العلماء إن هذه المسألة قال هنا تعرف بما إذا قال راوي الحديث فيه شيئا هل يقبل أو يعمل بالحديث، ولها أحوال، لها أحوال، منها أن يكون الخبر عاما فيحمله الراوي على بعض أفراده، ويأتي ذلك بتخصيص العام، وهذا هنا ينظر فيه، ينظر فيه إذا كان اللفظ عاما فحمله الصحابي على بعض أفراده، على بعض أفراده، هل يعد هذا تخصيصا أم لا؟ سيأتي المسألة، لكن الصواب لا يعد تخصيصا، لا يعد تخصيصا. لماذا؟ لأن حمل اللفظ على بعض أفراده لا يمنع من أن يكون اللفظ محمولا على غير ما ذكر من الأفراد، حينئذ يحتمل أن الصحابي إنما عين بعض الأفراد لواقعة حصلت أو لأمر رآه الصحابي يكون خاصا به بتلك الواقعة، أما أن يكون مخصصا من كل وجه صواب لا، لا يعتمد ذلك. ولذلك لو قيل بأن قول الصحابي حجة لا يعتبر ماذا مخصصا للعام ولا مقيدا للمطلق، على الصحيح عندما قال بماذا بكون قول الصحابي حجة، يعني المسألة تفرض من جهتين قول الصحابي حجة أو لا، لو قلنا بأنه حجة هو أخص ما يقال نقول لا يعتبر مخصصا ولا يعتبر مقيدا، كذلك لو حمل الصحابي الحديث العام اللفظ العام على بعض أفراده نقول ليس تخصيصا على الصحيح، أو يدعي تقييدا في مطلق فكالعام يخصصه، أو يدعي نسخه، يعني النسخ هذا شيء آخر، إن قال نسخ هذا الحكم بكذا حينئذ هو نقل الناسخ ويكون ثقة ويأتي في النسخ، أو يخالفه بترك نص الحديث يعني ينقل الرواية ويخالفهم، هذا كذلك العبرة هنا بما روى لا بما رأى، وهذه الأحكام كلها مرتبطة ببعض. إذن لو خصه ببعض أفراده واللفظ عام الصحيح لا يعتبر تخصيصا، لو قيده وهو مطلق الصواب أنه لا يعتبر تقييدا، لا يعتبر تقييدا. ثالث لو ادعى النسخ فينظر فيه، إن كان نقلا للناسخ حينئذ يعتبر منسوخا ولا إشكال. الرابع أن يروي الرواية ويخالفه من حيث الفتوى، قال هنا كرواية أبي هريرة في البلوغ سبعا قول يغسل ثلاثا وبعضهم يمثل ذلك تخصيص العام ولا يصح إن عاد نص فيه، كما روى أبو هريرة في ماذا إذا ولغ الكلب في أحد فليغسله سبعا، روى أبو هريرة هذه الرواية ولكنه فيما نقل عنه في بعض الفتاوى أنه أفتى بثلاث، هل نجعل فتوى الصحابي مخالفة للنص أنه طعن في النص أنه لم يثبت؟ صواب لا، صواب لا، إنما العبرة بالنص والخبر، فإذا ثبت فهو الأصل، فهو الأصل، وما يعد من قول الصحابي ينظر فيه، إن كان تفسيرا قبل وإلا فلا، وإلا فلا، فالنص مقدم. قال ومنها مسألة الكتاب، هذه مسائل عرضية، وهي أن يروي الصحابي خبرا محتملا لمعنيه، انظر النظر هنا ليس في تخصيص أو نسخ أو تقييد، النظر هنا في فهم اللفظ في لغة العرب. قال أن يروي الصحابي خبرا محتملا لمعنيين ويحمله على أحدهما دون الآخر، فإن تنافيا كالقرء يحمله الراوي على الأطهار مثلا كمثال وجب الرجوع إلى حمله عملا بالظاهر، وهذا قاله أصحابنا وجمهور الشافعية كالأستاذين أبي إسحاق أبي منصور وابن فورك وإليكيا الراسي وسليم الرازي ونقله ابن الطيب عن مذهب الشافعي، ولهذا رجع إلى تفسير ابن عمر رضي الله عنهما في التفرق في خيار المجلس بالأبدان، وإلى تفسيره في حبل الحبلة وببيعه إلى نتاج النتاج، وإلى قول عمر رضي الله عنه في هاء وهاء أنه التقابض في مجلس العقد، يعني ما كان مرد إلى التفسير، وهذا كتفسير القرآن يعني يعتبر حجة ويجب العمل به لأنهم أولى من يعتمد في فهم النصوص. وخالف أبو بكر الرازي من الحنفية فقال لا يعمل بحمل الصحابي، وقيل يجتهد أولا فإن لم يظهر له شيء وجب العمل بحمل إلى آخره. قال هنا وحيث علمت أن الصحيح وجوب العمل بحمل ما رواه الصحابي على أحد محمليه فإنه يكون كما لو أجمع على جوازهما وإرادة أحدهما، يعني أجمع على جواز المعنيين أن اللفظ يدل عليهما، هذا مرده إلى اللغة، ثم أجمع على أن المراد واحد منهما، فالأول مرده إلى أصل اللغة الإجماع الأول أن المراد به المعنيان، والثاني إرادة أحدهما مرده إلى ماذا؟ إلى تفسير الصحابي، واضح هذا؟ قال هنا كما لو أجمع على جوازهما أي جواز كل من المحملين، وهذا مرده إلى لسان العرب، فإن الناظر في لغة العرب يعلم أن القرء يحمل على ماذا؟ يستعمل في معنيين القرء والأطهار، إذن يجوز حمل اللفظ هنا أو يفسر بالمعنيين إجماعا لا إشكال فيه لأن اللغة أو استعمال أهل اللغة في ذلك، لكن إذا قيده الصحابي بالأطهار حين يقول أريد به أحدهما، أريد به أحدهما، وأجمع أيضا على إرادة أحدهما كما في حديث ابن عمر في التفرق في خيار المجلس هل هو تفرق بالأبدان أو بالأقوال، فقد أجمعوا على أن المراد أحدهما فكان ما صار إليه الراوي أو يعني مراد واحد منهما، وأي هذين المرجح هو ما مال إليه الصحابي أو فسره به الصحابي. قال ابن أبي هريرة أحمله عليهما معا فأجعل لهم الخيار في الحالين بالخبر، قال الماوردي هذا صحيح لولا أن الإجماع منعقد على أن المراد أحدهما، أو قاله تفسيرا هذا قريب مما سبق، يعني قاله الصحابي تفسيرا لمعنى الحديث، هذا يعتبر عمدة كذلك تفسيرا للحديث، لأن التفسير أخص من المعنى اللغوي، تفسير قد يكون ببعض المدركات، يعني النظر فيه في الأصول أو بحال الوقائع أو بالنظر لحال النبي صلى الله عليه وسلم، أما مجرد المعنى اللغوي فهو أعم. كذلك إذا فسره وحمله على أحد المحملين بالنظر للسان العرب هذا أعم، وأما التفسير المراد به إصابة ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤخذ بالسياق والكلام السابق واللاحق، كذلك النظر في الوقع. قال في شرح التحرير: واعلم أن الخلاف فيما إذا ذكر ذلك الراوي لا بطريق التفسير اللفظي وإلا فتفسيره أولى بلا بالخلاف، ومحل ذلك إذا كان الحمل أو التفسير على أحد معنيه الظاهرين أو الظاهر منهما، يعني ما لم يخالف ظاهر النص، فإن خالف ظاهر النص حينئذ ترجح أنه اجتهاد، وإذا ترجح أنه اجتهاد حينئذ لا يعارض به النص، فالنص مقدم، نص مقدم ما سبق فيما إذا كان موافقا لظاهر الخبر، وما سيأتي من المسألة هذا فيما إذا كان منافيا لظاهر الخبر. قال هنا: أما إذا حمله الصحابي بتفسيره أو بأن المراد منه غير ظاهره فإنه لا يقبل منه ما يذكره على غير ظاهره. لماذا؟ لأنه يحتمل أنه من باب الاجتهاد، وإذا كان من باب الاجتهاد حينئذ صار كإفتاء أبي هريرة بالثلاث في الغسل، لأنه مخالف للنص، حينئذ يكون العمدة في ماذا؟ في النص. قال: لا يقبل منه ما يذكره على غير ظاهره، كما إذا حمل ما ظاهره الوجوب على الندب أو بالعكس أو ما هو حقيقة على المجاز ونحو ذلك، فإنه لا يلتفت إلى قوله وعمل بالظاهر ولو كان قوله حجة، يعني عمل بظاهر النص ولو كان قول الصحابي حجة، كما ذكرنا سابقا أن قول الصحابي هل حجة أو لا، لو قلنا بأنه حجة لا يخصص، ولو قلنا بأنه حجة لا يقيد ولا ينسخ وإلى آخر ما يذكر فيه وذلك، وعمل في ذلك بالظاهر ولو كان قوله أي قول الصحابي حجة على في غير هذه الصورة، وعلى العمل بالظاهر في هذه الصورة أكثر الفقهاء. ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى: كيف أترك الخبر لأقوال أقوام لو عاصرتهم لحججتهم، يعني به الصحابة، لأنها فهوم والفهوم تختلف، وقيل يعمل بقول الصحابي ويترك الظاهر، لا هذا ليس الأمر كذلك، بل العمدة هو الخبر، إن قال الصحابي بما يوافق ظاهر النص قبل، وإن قال بما يخالف ظاهر النص فلا يقبل. قال رحمه الله تعالى: ولا يرد خبره لمخالفته ما لا يحتمل تأويلا. لا يرد خبره يعني خبر الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم لمخالفته، يعني مخالفة هذه الرواية، ما لا يحتمل تأويلا، يعني بسبب مخالفة نصا لا يحتمل التأويل في الأصح عندنا، يعني الجمع بينهما لا يحتمل والنظر فيه لا يحتمل. هل يرد؟ قل لا يرد. ولا يرد خبره أي خبر الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم لمخالفته أي هذا الخبر ما لا يحتمل تأويلا، أي بسبب مخالفته نصا لا يحتمل التأويل في الأصح عندنا. وحينئذ يطلب ماذا؟ يطلب الترجيح. إذا خال لمجرد المخالف نقول هذا مردود، قل لا عبرة بهذا، وإنما يقال صح الخبر ثم ننظر في ماذا أنهما تعارضا، إما الجمع وإما النسخ، إما الجمع ومنه. وأما بمجرد عدم احتمال التأويل نرده، نقول لا ليس الأمر كذلك، بل متى ما صح سند قبل. قال: ولا ينسخ النص، ولا ينسخ يعني النص، وقالته الشافعية لاحتمال نسيانه، ثم لو عرف ناسخه لذكره ورواه ولو مرة، لئلا يكون كاتما للعلم كرواية أبي هريرة في غسل الولوغ سبعا قوله يغسل ثلاثا. قالت الحنفية وهو رواية عن أحمد: لا يعمل بالخبر، وقال بالخبر، وقال الآمدي: يتعين ظهور ناسخ عنده، يعني إذا روى خبرا لا يحتمل التأويل قالوا يحتمل أن يكون الصحابي عنده ناسخ ولم يروه، نقول لا هذا كتمان للعلم، لا يجوز أن يظن بالصحابي أنه ذكر المنسوخ ولم يذكر الناسخ، هذا بعيد. ولذلك قالوا قد لا يكون ناسخا عند غيره فلا يترك النص باحتمال. وخالفه ابن حاجب قال: في العمل بالنص نظر. وقال إمام الحرمين بن قشيري: إن تحققنا نسيانه للخبر أو فرضنا مخالفته لخبر لم يروه وجوزنا أنه لم يبلغه العمل بالخبر أو روى خبرا يقتضي رفع الحرج، على كل العبرة بالنص، العبرة به بالخبر، فمتى ما ثبت بسند فالنظر يكون فيه على جهة الاستقلال. ثم قال: وخبر الواحد وإن خالف عمل أكثر الأمة قبل ولا يرد، أو القياس خالف القياس، أصل لا يوجد خبر يخالف القياس، لا وجود له البتة، لكن على فرض من فرض المسألة نقول كذلك خبر مقدم، خبر الواحد مقدم مطلقا على اجتهاد الصحابي كما مر، مقدم مطلق على خلاف كثير من الناس ولو كان أكثر الأمة، وكذلك مقدم على القياس. لماذا؟ لأنه وحي، لأنه وحي وما عداه اجتهاد. وخبر الواحد وإن فرض أنه خالف عمل أكثر الأمة أو أنه خالف القياس من كل وجه فالخبر مقدم. أما كون الخبر الواحد مقدم على ما عليه عمل أكثر الأمة فهو الذي عليه جماهير العلماء وحكاه بعضهم إجماعا، وأما كونه مقدما على مخالفته القياس من كل وجه فلنص أحمد والشافعي وأصحابهما والكرخي من الحنفية والأكثر من العلماء، أكثر من العلماء، واستدل لذلك بقول عمر رضي الله عنه: لولا هذا لقضينا فيه برأينا، لولا هذا النص لقضينا فيه برأينا، وبرجوعه لتوريث المرأة من دية زوجها ولعمل جماعة من الصحابة بذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أكثرهم ينهى عن الوضوء بفضل وضوء المرأة والقرعة بعتق جماعة في مرض موت وغير ذلك. على كل قاعدة أن النص مقدم على غيره من الأمور التي يعترض بها بعض أرباب المذاهب. قال: ويعمل بالضعيف في الفضائل، هذه ختم بهذا الفصل، يعمل بالحديث الضعيف في الفضائل، يعني لا في الأحكام الشرعية، لا في التحليل ولا في التحريم ولا في الوجوب والندب، وإنما يعمل به في ماذا؟ في إثبات فضائل الأعمال الثابتة بالسنة، هذا المراد هنا في الفضائل، يعني فضائل ماذا؟ فضائل ما ثبت أنه عمل ثابت، وليس المراد هنا يعمل بالحديث في الفضائل إثبات عمل، لا، وإنما العمل ثابت. صلاة الضحى مثلا ثابتة، ورد حديث ضعيف: من صلى الضحى فله وله وله، حينئذ يستأنس به ويستحضره عند صلاته عل وعسى، كذلك هذا المراد، وليس المراد أنه يثبت سنة يعني لم ترد أو عمل لم يرد أو قولا لم يرد، هذا المراد. قال عند الإمام أحمد والموفق الأكثر: قال أحمد: إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام شددنا في الأسانيد، لا يقبل إلا ما صح، وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال، انتبه، فضائل الأعمال لا في الأعمال، وما لا يضع حكما ولا يرفع، تساهلنا في الأسانيد. واستحب الإمام أحمد الاجتماع ليلة العيد في رواية فدل على العمل به لو كان شعارا، هذا فيه ضعف. وفي المغني في صلاة التسبيح الفضائل لا يشترط لها صحة الخبر، لا، هذا أخص، هذا أخص، بمعنى ماذا؟ أنه يمكن أن تثبت، أن يثبت العمل بحديث ضعيف، لكن لا، هذا يفتح باب البدع. إذا قيل الحديث الضعيف يقبل في فضائل الأعمال بمعنى أننا نشرع عملا لم يثبت بسند صحيح، نقول ما الفرق بين هذا وبين البدعة؟ ما الفرق بينهما؟ هذا الحديث السنة لا تقول أنها مشروعة بوحي، لو قلنا مثلا صلاة التسابيح لم تثبت بنص، وهي لم تثبت، حينئذ لو صلى هذه الصلاة إن اعتقد صحة السند مسألة خلافية، وإن لم يعتقد صحة السند بناء على أنه يؤخذ بدعة، العمل باطل. لماذا؟ لأنه ما الفرق بين أن نقول المولد بدعة لأن لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وبين صلاة السبيح ثبتت به حديث؟ كون هذا لم يرد فيه نص فالعمل به بدعة، وهذا لورود النص ولو ضعيفا العمل ليس به بدعة، قل هذا التفريق فاسد، لا يمكن تضبط البدعة بمثل هذه الفوارق، بل الصواب أن كل ما لم يثبت من الأحاديث، ما لم يثبت الفعل أو القول بسند صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة. لذلك يقول: لا يشترط العبادة شرطان، الإخلاص والمتابعة. كيف تتحقق المتابعة؟ لا يمكن إلا إذا ثبت الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يثبت سواء لم ينقل أصلا أو نقل بوجه ضعيف حينئذ يقول هذا بدعة، هذا بدعة. لكن فيما اختلف فيه، تنبه هنا، فيما اختلف فيه صحح وضعف إلى آخره لا يطلق القول به بالبدعية، إنما يقول هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو حقيقة يصدر عليه أنه بدعة في الأصل. إذن قول صاحب المغني هنا فيه نظر، لا يسلم له. الفضائل لا يشترط لها صحة الخبر، لا صاب أنه يشترط لها صحة الخبر إلا إذا عنى الفضائل الأجور ما يترتب على العمل، أما إذا أراد به أصل العمل فلا. قال واستحبها جماعة ليلة العيد، فدل على التفرقة بين الشعار وغيره. قال ابن مفرح وصوله. وعن أحمد رواية أخرى لا يعمل بالحديث الضعيف في الفضائل، وهذه أصح مدار الاعتقاد في العمل وفيما يترتب على العمل مداره على صحة الآثار، فإن صح قبل وإلا فلا، هذا هو الصحيح والله أعلم. قال لا يعمل بالحديث الضعيف في الفضائل، ولهذا لم يستحب صلاة التسبيح لضعف خبرها عنده، مع أنه خبر مشهور عمل به وصحه غير واحد من الأئمة. ولم يستحب أيضا التيمم بضربتين على الصحيح عنه، مع أن فيه أخبارا وآثارا وغير ذلك من مسائل الفروع، وهذا يعتمد كثير من أرباب المذاهب المتأخرة. قال بعض أصحابنا يعمل به في الترغيب والترهيم لا في إثبات مستحب ولا غيره، هذا قريب وكان ضعيفا. قال الشيخ تقي الدين عن قول أحمد وقول العلماء في الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، قال عمل به بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب. نعم هذا إن قيل به لا يسلم به، لكن لو قيل به فهو قريب. وتخاف ذلك العقاب، يعني النظر إلى الثواب والعقاب فقط، هذا الذي يعنى به أن الحديث الضعيف تثبت به فضائل الأعمال لا الأعمال، وإنما فضائل الأعمال من حيث الثواب والعقاب. ومثال ذلك الترغيب والترهيب الإسرائيليات والمنامات وكلمات السلف والعلماء مكونة من هذا. وقال في شرح العمدة في التيمم ضربتين والعمل بالضعاف إنما يسوغ في عمل قد علم أنه مشروع في الجملة، فإذا رغب في بعض أنواعه بحديث ضعيف عمل به، أما إثبات سنة فلا. ونقل الجماعة عن أحمد أنه كان يكتب حديث الرجل الضعيف كابن لهيعة وجابر الجعفي بن أبي مريم فيقال له فيقول أعرفه أعتبر به، كأن يستدل به مع غيره، لا أنه حجة إذا فرض. حاصل أن الحديث الضعيف لا يقبل مطلقا، إنما المدار في الاعتقاد في إثبات عمل أو في اعتقاد ثواب لابد له من وحي. حتى في إثبات سنة بحديث صحيح ثم الفضل أو العقاب فيما ترك واجب بحديث ضعيف، هذا يترتب عليه حكم شرعي وهو الاعتقاد، فلا يعتقد ثوابا إلا بماذا؟ إلا بحديث صحيح. صواب أن القاعدة هذه فيها ضعف، إن كان بعضهم اشترط لها شروط شكان له كلام جيد فيها، أن هذه الشروط تحتاج إلى نقل إلى تخصيص، يعني إلى وحي. قال فصل، هذا آخر فصل، المرسل قول غير الصحابي في كل عصر قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صلاح خاص بالأصوليين، ثم صلاحات كما مر معنا تفترق كتب الأصول عن كتب المحدثين، ولا مشاحة في الصلاح، لا مشاحة في الصلاح، لكن لا تأخذ هذا النص أو هذا الصلاح فتفهم به كلام الإمام أحمد أو المديني أو غيره، يعني انتبه. هذا كما تقرأ كتب الحنابلة ولا تنزل المصطلحات على كتب الأحناف، هل يحتاج إلى تنصيص؟ هل فيه عيب؟ ليس فيه عيب، هذه المذاهب لها اصطلاحات خاصة، فلا تفسر اصطلاحات مذاهب بعضها البعض. كذلك ما قرره الأصوليون لا يحمل عليه كلام محدثين، والعكس بالعكس، العكس بالعكس، فلا نجعل المسألة فيها فوارق غير ذلك، بدعة وسنة إلى آخره بناء على هذه المصطلحات. المرسل في اصطلاح الفقهاء لقيده، قال في اصطلاح الفقهاء، إذن لا إشكال لا مشاحة، هو قول غير الصحابي من التابعي وما دون في كل عصر قال النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل فيه المعضل والمقطع ومرسل الخفي، جميع ما عناه المحدثون بالحديث الضعيف دخل في هذا فيسمى مرسلا. قال وهو قول أصحابنا والكرخي والجرجاني وبعض الشافعية والمحدثين، وكذلك قول بعض المحدثين، وراوي سقط مرسل المرفوع بالتابع أو ماذا؟ مرسل المرفوع بالتابع أو ذي كبر أو سقط راو قد حكم، ثلاثة أقوال. هذا القول الثاني سقط راو قد حكم رجحه الفقهاء، وهو مروي عن بعض المحدثين. قال وخصه أكثر المحدثين وكثير من الأصوليين بالتابع، وهو الصواب، تابع مطلقا سواء كان كبيرا أو صغيرا. إذا قال التابعي قال صلى الله عليه وسلم فهو مرسل، فهو مرسل. قال خصه أكثر محدثين وكثير من أصولي بالتابعي سواء كان من كبارهم وهو من لقي جماعة كثيرة من الصحابة كعبيد الله بن عدي بن خيار وكسعيد المسيب وعلقمة بن قيس النخعي وكأبي مسلم الخولاني حكيم هذه الأمة وكمسروق وكعب الأحبار وأشباههم، أو من صغارهم صغار التابعين وهو من لم يقع من الصحابة إلا قليل كيحيى بن سعيد الأنصاري وأبي حازم وابن شهاب لقي عشرة، أو ابن شهاب لقي عشرة من الصحابة. وقيل ما كان من صغار التابعين لا يسمى مرسلا بل منقطعا لكثرة الوسائط لغلبة روايتهم عن التابعين، وقيل غير ذلك. المراد هنا المرسل عند الفقهاء هو قول غير الصحابي في أي عصر كان قال صلى الله عليه وسلم، وعند المحدثين وهو الصحيح عندهم أنه قول التابعي كبيرا أو صغيرا قال صلى الله عليه وسلم، وهو حجة كما رسيل الصحابة، وهو أي المرسل حجة كما رسيل الصحابة. وهو إذا كان مراد به هو المرسل بالمعنى السابق يكون حجة، هذا غريب، لأن دخل فيه المعضل كيف يكون حجة، ودخل فيه المقطع فكيف يكون حجة. وهو أي المرسل حجة كما رسيل الصحابة عند أحمد والصحابي، مرسل الصحابة أن يسقط الصحابي صحابيا آخر، وهذا ومرسل الصاحب واصل في الأصح، إذن يعتبر ماذا؟ يعتبر موصولا ولا إشكال فيه، وهذا محل وفاق، محل وفاق في الجملة. حينئذ إذا أسقط الصحابي صحابيا آخر يسمى مرسلا، ولذلك مرويات صغار مرويات صغار الصحابة ممن لم يأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا لا شك أنها مرسلة، مع ذلك اتفقوا على قبولها. وهو حجة المرسل حجة كما رسيل الصحابة عند أحمد وأصحابه والحنفية والمالكية، وحكاه الرازي في المحصول عن الجمهور، عن الجمهور واختاره الآمد وغيره. وذكر محمد بن جرير الطبري أن التابعين أجمعوا بأسلم على قبول المرسيل، ولم يأتي عن أحد إنكارها إلى رأس 200 حتى جاء الشافعي واشترط. وكذا قال أبو الوليد الباجي إنكار كونه حجة بدعة حدثت بعد 200 وذلك لقبوله مراسيل الأئمة من غير نكير. وعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواية ثانية أن المرسل ليس بحجة وهو الأصح، لذا قال سوى رده الأرجح أو رده الأقوى. وعن الإمام أحمد رواية ثانية أن المرسل ليس بحجة، ليس لماذا؟ لأنه إذا أسقط رجلا يحتمل أنه ثقة أنه ليس بثقة، حينئذ لا يكون متصلا، لا يكون إسناده متصلا. قال ابن عبد البر هو قول أهل الحديث، يعني أن المرسل لا يحتج به، لماذا؟ لسقوط راوي ثم لا نعلم من هو. قال ابن عبد البر هو قول أهل الحديث، قال ابن الصلاح هو المذهب الذي استقر عليه رأي أهل الحديث ونقاد الأثر، كما قال الخطيب الكفاية وحكاه مسلم عن أهل العلم والأخبار، وهذا من قاله مسلم عن لسان غيره، لكن أقره واحتج بأن فيه جهلا بين الراوي وضعفه، بين الراوي وضعفه. قال الشافعي وأتباعه إن كان من كبار التابعين إلى ما ذكره من شروط هي معتبرة عند الشافعية، معتبرة عند شيخ، الصواب هو التعميم أن المرسل ضعيف من كل وجه، هذا هو الصحيح. ويشمل على ما قرره المصنف المرسل السابق قول غير الصحابي قال صلى الله عليه وسلم، يشمل ماذا؟ ما سموه يعني أهل الحديث معضلا، وما سموه منقطعا. معضلا يعني على التوالي، كنا سقط في اثنان فأكثر على التوالي، والمنقطع لا على التوالي. قد تقدم أن أهل الحديث سموا ما رواه تابع التابعي وما سقط بين راويه أكثر من واحد معضلا. وقال القاضي وكثير من الفقهاء وغيره لو قطع بالإسناد واحد كرواية التابع التابع عن صحابي فهو مرسل، والأشهر عند المحدثين أنه منقطع أو كذلك. وقال بعض المحدثين من روى عمن لم يلقه ووقفه عليه فمرسل أو منقطع وسمى موقوفا، والمنقطع سقوط راوي أكثر. أكون هذه تؤخذ من مظانها في مصالح أهل الحديث. وأما عند الفقهاء هنا في هذا الباب المرسل يعم ما ذكره المحدثون من كونه منقطعا أو معضلا. قال هنا وأما مرسل الصحابة فحجية غير الصحابة مقيسة على حجيته، على حجية مرسلهم وعلى حجية مرسل الصحابة أكثر العلماء، أكثر العلماء أن الصحابي إذا أرسل حينئذ يعتبر حجة، لأن روايتهم عن الصحابة والجهالة بالصحابي غير قادحة، لأنهم كلهم عدول، وهذا في الغالب، إلا فقد يروي عن التابعين. وأما صغار الصحابة كمحمد بن أبي بكر فإنه ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر وأيام، فإن مراسيلهم كمراسيل كبار التابعين لا من قبيل مراسيل الصحابة، والصواب أنها كمراسيل الصحابة، أنها إلا إذا علم أنه أسقط راويا تابعيا ونحو ذلك. وهذا مما يلغز به، يقال صحابي حديث مرسل لا يقبله من يقبل مراسيل الصحابة، صاب أنه مقبول. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا غير معتبرة، ما دام شرح المصنف هناك الأشياء مختلفة ترى مع هذه، مصنف أرى بمتنه. لا لا لا، ما شرحه هو العمدة، يعتبر ما شرحه هو العمدة، ولذلك معلوم أن المتون تتغير وتتبدل. يعني مثلا ابن مالك ألف الألفية، إذا شرح وعندنا نسخة مفردة ونسخة مع الشرح، لا شك أن الشرح متأخر عن النسخة السابقة، إلا إذا ثبت أن هذه النسخة عرضت على المصنف آخر حياته، يعني بعد الشرح، هذا شيء آخر. فما قيده في الشرح هو المعتمد، هو المعتمد، وما كان في نسخة مفردة هذه قابلة للزيادة والحذف، إما من النساخ وإما من المصنف، لكن ما أقره شرحا هذا الذي يعتبر مقدما. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.